عند موته وبين من يسيء الظن بربه فيختم له بالخاتمة السيئة شتان بين هذا الذي رحب بالملائكة وذلك السجين الذي حضرت قصاصه بنفسي. سجين مروج للمخدرات حكم عليه بقطع رقبته بالسيف، فلما حان وقت التنفيذ وإخراجه من السجن ليركب العربة قيل له قبل أن يخرج من السجن: فلان صل ركعتين. أتعرفون ماذا قال وهو بصحته وعقله وتفكيره؟ قال: وما تغني الركعتان عني شيئا، فلن ترد السيف عن رقبتي. لا إله إلا الله، ماذا تغني الركعتان عني؟ لن ترد السيف عن رقبتي. قيل له: استغفر الله. فقال: أريد خدمة. أتعرفون ما هي الخدمة التي أريد؟ أتظنون أنها وصية يكتبها؟ أتظنون أنها وصية بحج أو عمرة أو ديون تقضى؟ كلا، بل قال لهم: أرجوكم أعطوني سيجارة. فأعطاه أحد الجنود هداه الله فشربها، ثم نزل إلى ساحة التنفيذ. فلما جلس ووضع قيل له: استغفر الله. فلم يستغفر، وإذا بالسيف ينزل على رقبته فيقطعها ويلاقي الله وهو رافض لركعتين يؤديها واستغفارة يستغفرها. وكان آخر عمله رفضه للصلاة وشربه للدخان والعياذ بالله. نسأل الله أن يختم لي ولكم بأعمال الصالحين. أهل الخاتمة الحسنة هم الصادقون مع الله لا الكاذبون والمراءون. أتعرف معنى أن تكون من الصادقين مع الله؟ أتعرف ما معنى أن تكون صادقا مع الله؟ تكون صادقا مع ربك بأن تريه تعالى من قلبك حال نشاطك وعافيتك وقبل غرغرة الروح، تريه جل وعلا أنك تحبه وأنك تتمنى أن تموت وأنت على طاعته وتعمل لذلك، فيكون عمل جوارحك هو المترجم لصدق نيتك وسريرتك. تصدق مع الله تعالى في أعمالك، تصدق فلا تكذب أبدا في أقوالك. الرياء في واد وأنت في واد، حب الشهرة والظهور في واد وأنت في واد. تتذكر دائما أن مولاك ناداك فقال: يا أيها الذين آمنوا. لبيك لبيك وسعديك يا ربي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا رب أعنا على أن نكون مع الصادقين، أعنا على أن نكون مع الصادقين، واجعلنا أئمة الصادقين يا رب العالمين. الصدق أساس الدين، الصدق عمود فسطاط اليقين. من لم يكن من الصادقين فهو من المنقطعين الهالكين. ولذا انظر بالله عليك لأحوال الكذابين عند موتهم، انظر لأحوال الذين هم أمام الناس أتقياء ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. انظر لأحوال الذين يظهرون الإخلاص للناس وهمهم في الحقيقة الشهرة والرياء. يا رب نعوذ بك من ذلك يا مولانا. روى البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. يا الله، إنه مجاهد، إنه محارب في سبيل الله، إنه مضحٍ بنفسه ومع ذلك من أهل النار. فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال، وإذ بالرجل من أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه. فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان أعظمنا غناءً عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن العبد ليعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإن الأعمال بالخواتيم، وإن الأعمال بالخواتيم. أتعرف لماذا ختم لهذا الرجل الذي كان مع المجاهدين ختم له بخاتمة السوء؟ اعرف قصته تعرف لماذا هو كذلك. لأنه كذاب، كذاب. جاء في فتح الباري في المجلد السابع في الصحيفة 39 بعد 500 عن هذا الرجل الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينظر لرجل من أهل النار فلينظر إليه. يقول ابن حجر في فتح الباري: واسم الرجل قزمان أو قزمان، وكان قد تخلف عن المسلمين يوم أحد فعيره النساء، فخرج حتى صار في الصف الأول، فكان أول من رمى بسهم أي في تلك المعركة، ثم صار إلى السيف ففعل العجائب، فلما انكشف المسلمون كسر جفن سيفه وجعل يقول: الموت أحسن من الفرار. فمر به قتادة بن النعمان فقال له: هنيئا لك بالشهادة، أي هنيئا لك إن مكثت للموت خيرا من الفرار، هنيئا لك إن مكثت في المعركة، هنيئا لك بالشهادة. فقال الرجل: اسمع ماذا قال ولماذا ختم له. قال: والله ما قاتلت على دين، والله ما قاتلت على دين، وإنما قاتلت على حسب قومي. ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه، انتهى من فتح الباري. أرأيت؟ إنه الكذب، إنه الرياء، إنه حب الشهرة، إنه حب المدح، هو الذي ألقى به إلى هذا فكان من أهل النار. أما الصادقين الذين صدقوا في نياتهم فقد جعلوا نصب أعينهم قول الله: رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أنس بن النضر لم يشهد بدرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فكبر ذلك على نفسه، فقال: أما والله، أما والله، أما والله، لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. لم يقل ليرين الناس، بل حتى لم يقل ليرين رسول الله، إنما قال: ليرين الله ما أصنع. رجال قلوبهم معلقة بربهم، الإخلاص يخرج من قلوبهم بل يتفجر تفجيرا، ويقدر الله تعالى أن يريه يوم أحد فيخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم لتلك الغزوة. وقبل المعركة إذ بالبطل أمام الصحابة يقول: واه لريح الجنة أجدها دون أحد. ثم ينطلق للقتال ويشتد وطيس الحرب، هذا يقتل وهذا يصيح، هذا يركض وهذا يطعن وهذا بالسهم يرمي. في هذه الأثناء يقتل الصادق مع ربه، يقتل أنس بن النضر، يقتل الذي طغى الصدق على قلبه حتى طفر على لسانه، يقتل الذي قال واه لريح الجنة، يقتل الذي قال أجد ريح الجنة دون أحد. بحث عنه بعد المعركة فلم يعرفه أحد من المسلمين إلا أخته، إلا أخته الربيع بنت النضر رضي الله عنها. وكيف عرفت؟ وبما عرفت؟ بوجهه؟ لا. بطوله؟ لا. بعرضه؟ لا. بلونه لا، ببشرته لا، بلبسه لا، تقول ما عرفت أخي إلا ببنانه، ما عرفت أخي إلا ببنانه. أتعرفون لماذا لم تعرفوا إلا ببنانه؟ لأنه حين قتل وجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية، فلله دره من صادق صدق ربه، فصدقه ربه: من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أسمعت؟ وما بدلوا تبديلا.